أي المتصرف في الحياة والموت هو الله وحده. وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وله اختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وتناوبهما، فلو شاء أن يجعل النهار سرمدا من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، ولو شاء أن يجعل الليل سرمدا من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولهذا قال هنا أفلا تعقلون. فتعرفون أن الذي وهب لكم من النعم السمع والأبصار والأفئدة، والذي نشركم في الأرض وحده، والذي يحيي ويميت وحده، والذي يتصرف بالليل والنهار وحده، أن ذلك موجب لكم أن تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، وتتركوا عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يتصرف بشيء، بل هو عاجز من كل وجه، فلو كان لكم عقل لم تفعلوا ذلك. بل قالوا مثل ما قال الأولون. أي بل سلك هؤلاء المكذبون مسلك الأولين من المكذبين بالبعث، واستبعدوه غاية الاستبعاد، وقالوا قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أي هذا لا يتصور ولا يدخل العقل بزعمهم. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، أي ما زلنا نوعد بأن البعث كائن نحن وآباؤنا ولم نره ولم يأتي بعد. إن هذا إلا أساطير الأولين، أي قصصهم وأسمارهم التي يتحدث بها وتلهى، وإلا فليس لها حقيقة، وكذبوا قبحهم الله، فإن الله أراهم من آياته أكبر من البعث ومثله. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.